بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 77 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تبعهم سراقة بن مالك المدلجي على فرسه، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قال سراقة بن مالك: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: فساخت قدما فرسي، أي نزلتا في الرمل. قال: ثم نزلت عن فرسي ونهرتها. قال: ثم أخرجت الأزلام. هذه الأزلام أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا السفر أو أرادوا النكاح أو أرادوا أمرا رموا بهذه الأزلام، مجموعة من الحجارة أو مجموعة من، فإذا ظهر عدد معين أو جهة معينة أو يكون فيها افعل ولا تفعل، فإذا خرج افعل سافر أو تزوج، وإذا ظهر فيها لا تفعل وقف عن هذا، فأوقفوا حياتهم على حجارة لا تضر ولا تنفع، وعلى أزلام لا تعلم ماذا يصنع بها أصحابها. انظروا كيف يصل الشرك والجهل بأهله. قال: فزجرت خيلي أو فرسي حتى إذا خرجت ركبتها، ثم تقدمت فساختا حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها فأهويت. قال: فنهضت فلم تكد تخرج يديها. قال: فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. قال: فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، أي عليكم الأمان ولا أصيبكم بسوء. قال: فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت. انظر إلى العقل وإلى استخدامه في مثل هذه الأمور، في مقارنة الحق والباطل، في سنن الله في الخلق، في أن الله عز وجل إذا نصر الحق نصره، وأن الباطل مخذول ولو جعجع له من جعجع، اجتمعت له كل وسائل التضليل، فإن دين الله عز وجل منتصر، منتصر بهذين الرجلين اللذين خرجا خائفين طريدين. ومكة وأرض الله قد عمها الشرك والغلبة فيها لهم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقن حينها أن نصر لهذا الدين. قال: فعلمت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قال: وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يأرزاني ولم يسألاني، ما أخذوا منه شيء ولا سألوا شيئا، وإنما قالوا: أخفي عنا. ثم قال سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي كتاب أمان. انظر كيف هذا الرجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر يوما فيريد كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة المولى الذي كان معهم مولى أبي بكر، فكتب له رقعة من أدم، أي من جلد، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل السير: فجاء بهذا الكتاب سراقة بن مالك في معركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، بعد هذه السنوات الطوال، قرابة 8 أو 9 سنوات، فجاءه وهو بالجعرانة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم وفاء وبر، أدنو. قال: فدنوت منه وأسلمت، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا أيها الإخوة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.